أن يسلم قلبه وعقله وتفكيره وحياته ومماته كما في القرآن الكريم، بل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين كان يجب عليه أن يسلم هذا كله، وإذا بنا بسبب قلب الحقائق وجعل وسيلة غاية أصبحنا نجعل العالم هو الغاية. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.